بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عنا ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي انتهينا من مبحث الكليات، وذكرنا أنها جنس وفصل ونوع وعرض وخاصة. الآن أخوانا عندنا مبحث آخر، هو مبحث العلاقة بين الألفاظ أو الألفاظ والمعاني. أخوانا هناك علاقات، والحقيقة هذا الأمر يعني كثير مهم في ارتباط الألفاظ ببعضها أو ارتباط المعاني في بعضها، كارتباط الكلي بالكلي أحيانا أو الجزئي بالجزئي أو الجزئي بالكلي أو ما شبه ذلك. والعلاقات هنا ذكر منها خمسة، نعم، لكن في الحقيقة هي أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة أو 15 علاقة. نذكر منها مثلا الترادف، الاشتراك، التباين، التواطؤ، التشاكك، ثم بعد ذلك العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، نعم، والتساوي والتناقض والتضاد وما شابه ذلك من هذه العلاقات التي الآن سنذكر بعضها وسيمر معنا بعضها الآخر. فالآن العلاقات أخوان هنا سيذكرها على خمسة أقسام. التقسيم شو يقول أخواننا؟ لأن إما أن يكون اللفظ واحدا أو متعددا، اللفظ إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، هي قسم اثنين. وفي كل حالتين شو منقول؟ إما أن يكون المعنى واحدا أو متعددا. صار كم حالة عندنا؟ أربعة. إذا كان اللفظ واحد عندنا حالتها شو هنين؟ المعنى واحد والمعنى متعدد. وإذا اللفظ متعدد فعندنا أيضا حالتها شو هنين؟ المعنى واحد والمعنى متعدد. صار عندنا أربعة أقسام. أها، فنقول إذا اتحد اللفظ والمعنى، إذا اتحد اللفظ والمعنى فنقول هذا القسم إما أن يوجد اللفظ في أفراده بدرجة واحدة أو بدرجات، بدرجة واحدة أو بدرجات، لفظ واحد دل على معنى واحد، وهذا المعنى إما أن يتحقق في أفراده بدرجة واحدة مثل الموت، درجة واحدة الموت، مو درجات، الحياة درجة واحدة، بينما العلم درجات، النور درجات، الوجود إخواننا في وجود واجب وجود جائز أيضا مختلف. فنقول هذا اسمه تواطؤ، وإن هذا إذا كان درجة واحدة، وإذا كان درجة متفاوتة مثل الناس اللي الأبيض، أنا بياض الثلج مثل بياض الورق، أحيانا لا في فرق مع أنه هذا أبيض وهذا أبيض. فنقول إذن الأشياء قد تتفاوت. قال فإذا كان الشيء يوجد في أفراده بدرجة واحدة فيقال له متواطئ، وإذا كان يوجد في أفراده بدرجات فيقال له تشاكك من الشك. ليه؟ قال لأنك إذا لاحظت أصل المعنى، أصل البياض وهو شيء واحد، وإذا لاحظت درجاته في النسبة فهو إيش؟ مختلف. الآن الدهاز الكريم في كتالوج للألوان، هيك بقول لك الأبيض درجات والأصفر درجات والأحمر درجات والأزرق درجات، فبقول لك هذا مثلا أصفر رقم 3 رقم 5 درجات. قال فإذا لاحظت أصل اللون شو بنقول؟ هذا كله أصفر، فإذا هو تواطؤ. وإذا لاحظت الدرجات فهو مشترك، هو عمليا لا هيك ولا هيك، شو سميناه؟ تشاكك. إذا هو مرحلة بين التواطؤ وبين الاشتراك. الاشتراك أن يكون لفظ واحد موضوع لمعنيين. فالتشاكك هو حالة وسط بين التواطؤ وبين الاشتراك، سميناها إيش؟ تشاكك. نعم، نبدأ فورا. يلا. فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني. نعم. قال: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف. تواطؤ، تشاكك، تخالف. نعم. والاشتراك عكسه الترادف. والاشتراك عكسه الترادف. الاشتراك لفظ واحد وضع لأكثر من معنى، أما الترادف أكثر من لفظ وضعت لمعنى واحد. الاشتراك اللفظ واحد والمعنى متعدد، أما الترادف المعنى واحد واللفظ متعدد. نعم. قال: أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا. فالأقسام أربعة: أولا، فمثال اتحاد اللفظ والمعنى إنسان. ثانيا، ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى عين، فإنه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما. فالقسم الأول: إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان. حلو. المعنى الإنسانية في الإنسان واحدة، لأنها الحيوانية والناطقية. وإن اختلف فيها بالشدة والضعف سمي كليا مشككا كالبياض، فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثلا. نعم. والقسم الثاني، وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا. ثالثا، ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى إنسان وبشر. لفظان وضعا لمعنى واحد، فاللفظ متعدد والمعنى واحد، الترادف. فهما مترادفان، والنسبة بينهما الترادف. رابعا، ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى إنسان وفرس، فهما متباينان، والنسبة بينهما التباين. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله: ونسبة الألفاظ البيتين، ومراده بالتخالف التباين. ثم قال: واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. قال رحمه الله: أقول اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، كزيد قائم. زيد قائم، أخبرتك فقلت لي هذا الخبر صادق أو كاذب، إذن معنى ذلك هو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فإذا احتمل أحدهما فقلنا هو صادق، واستحال أن يكون هذا الخبر كاذبان، نقول لما احتمل الصدق إذا معنى هو خبر. ليه؟ لأن ما قلنا هو صدق أو كذب، كونه يحتمل أن يقال له صدق أو كذب إذا هو خبر، بينما الإنشاء أخواننا لا يقال له لا صدق ولا كذب. هلأ خبر الله تعالى لما قال أنا ربكم الأعلى، ربنا عز وجل، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، نقول هذا خبر من الله صدق، ما هيك؟ طب نفس الجملة لما قال فرعون كذب، إذا الخبر في نفسه يحتمل الصدق والكذب، لكن لما قاله ربنا وربنا لا يقال إلا صدق، ولما قال فرعون قلنا عنه إنه كذب، إذا الخبر بقطع النظر عن المتكلم شو منقول يحتمل الصدق والكذب. نعم. إذا شو قال ما احتمل الصدق، ما هي اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، يعني لذاته بغض النظر عن إيش، عن المخبر وعن الواقع، الخبر بحد ذاته. إذا لا أسأل لك السماء تحتنا شو منقول له الكلام كذب، ما هي لكن خبر ولا مو خبر؟ ليه؟ مع أنه كذب، قال لا يضر أنه كذب، لكن أنا بدي الآن هذا الكلام يحتمل أن يوصف إذا هو خبر، وإن كان الواقع يكذبه، فدائما الخبر يحكم عليه أنه يحتمل صدقه والكذب، بقطع النظر عن المخبر عن الواقع. نعم. اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد قائم، وإن وجد معناه به فهو طلب أي إنشاء. لكن قم، أنا الآن أطلب منك القيام، طلب القيام وين وجد؟ بكلمة قم. قم، فأما كلمة زيد قائم أخوانا معنى هذه الجملة في الواقع موجود، إن هذا الآن موجود لك وقاعد، أخبرت عنه أنه جالس، إذن معنى هذه الجملة في الواقع موجود، فإذا هو الآن إن وافق الواقع كان صدقا وإلا كان كذبا. أما الإنشاء معناه يتحقق باللفظ الدال عليه، باللفظ الدال عليه. نعم. وإن وجد معناه به فهو طلب أي إنشاء، كقولك اعلم يا زيد. والأول يأتي عند قوله ما احتمل الصدق لذاته جرى البيت. نعم. والثاني ثلاثة أقسام، لأنه إن كان من مستعل كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء. المخدوم من هو؟ السيد. ما اليوم الناس بيقول لك مخدومك ابني، وشو قصده؟ خادمك. بس ما بيعرفوا لخادمك، بيقول لك والله مخدومك، يعني ابني السيد وانت خادم له. اي نعم. وانت ايش بتفهم الكلام انت؟ فبتاكلها بجنابك بتسكت. أما هالكلمة خطأ، الكلمة هي بتقولها هالكلمة. وإن كان من الأدنى كقول الخادم لسيده أعطني درهما فهو دعاء، وإن كان من مساو يسمى التماسا كقول بعض الخدمة لبعض أعطني عمامتي. وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر البيتين. وفي هذا المبحث كلام في علم الأصول. ثم قال أحيانا وأن السيد أو الأب أو الأم أو المعلم أو الشيخ أو ما شابه ذلك قد يعامل تلميذه أو الأب يعامل ابنه معاملة المساوي، ما هيك؟ هذا تفضل منه، لكن يجب على الأدنى أن لا ينسى أنه أدنى. يعني أبوك الآن لو قال لك إذا بتسمح أعطيني كذا، هو الآن تفضل منه الأسلوب هذا، وهذا أدب راقي منه، وينبغي عليك أن تقابل الأدب بمزيد من الأدب. واضح أخوانا؟ فأنا الآن لو من هو أعلى مني أنزل نفسه منزلة المساوي، أنا ما بعمله كمساوي وإنما أبقيه بالدرجة الأعلى. ثم قال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. نعم. قال في عندنا حكم كلي وعندنا حكم بمعنى الكلية. شلون؟ قال إذا كان الحكم لا يصدق إلا على المجموع فإنه كلي، وإن كان الحكم يصدق على كل فرد على الجميع يعني فإنه من باب الكلية. فإذا قلنا مثلا طلاب الثالث ناجحون نقول هذا حكم كلية. ليه؟ لأن هذا الحكم يصدق على كل فرد منهم. طيب وإذا قلنا مثلا أنه الصف الفلان يعني فعل مشروع معين كلهم سوا، شو بنقول؟ هذا كلي. إذا الحكم إذا كان يصدق على المجموع لا على الأفراد فهذا كلي، وإن كان يصدق على الأفراد كل فرد لحاله فهو من باب الكلية. والكل شو يقابله؟ الجزء. والكلية شو يقابلها؟ الجزئية. نعم. قال رحمه الله الكل حكمنا على المجموع. الكل حكمنا على المجموع. نعم. ككل ذاك ليس ذا وقوع. نقول بيتك جميل، شو يعني؟ هل هذا اللفظ لحاله يطلق على كل جزء فيه؟ لا، هالتركيبة هي. نعم. أنا اشتريت بيتا، شو يعني بيتا؟ هالتركيبة المتكاملة هي. أما كل قطع البيت لحالها قد ما تكون جميلة. كل قطعة على حدة قد ما تكون جميلة. بمجموعه. تمام. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. نعم. والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية. إذا قلنا بعض الطلاب ناجحون هذا حكم جزئية. هي قضية جزئية لأن حكم على بعض الأفراد. نعم. قال أقول الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك أهل الأزهر علماء. يعني هالمجموعة هاد إذ فيهم من لم يشم للعلم رائحة. وهذا من البلاء أخوانا. الأحيان قد يكون آزن، قد يكون سائق، قد يكون محاسب ضمن عمل. هذا أخوان أكارم إذا كنت أنت في عمل فينبغي عليك أن تستفيد من إيش؟ من العلم الموجود فيه. خادم جامع أحيانا يبقى 20 سنة بالجامع يبقى أمي. ليه؟ لأنه أخواننا هذا الإنسان ما انتبه إلى الموائد التي بين يديه، وكذلك الإمام صاحب النهضة لم يهتم بمن حوله أن يعلمهم. هذول أخواننا الخدم اللي آذن أو ما شابه ذلك هذا لابد أن نعلمه أخواننا. بدنا نحط البالنا هذا قعد عندنا فترة من الزمن، إحنا مسؤولين عن صحة صلاته وعن صحة صيامه وعن صحة الآن أموره. نعم. والكلية الحكم على كل فرد. فتقسيم الكلمة إلى اسم وحرف فعل شو مسميها من باب إيش؟ الكلية. الكلية لأنه يصدق تعريفها على كل واحد لحاله لا عند اجتماعهم. طيب ينقسم الماء إلى أكسجين وهيدروجين كل إلى أجزائه ما هيك؟ طيب انقسام الإنسان مثلا إلى يعني صح التعبير آسيوي أفريقي أو ما شابه ذلك، تقسيم الكلي إلى جزئياته وهيك. أما تقسيم الإنسان إلى رأس ويدين ورجلين تقسيم الكل إلى أجزائه ما هيك؟ فدائما الكل ينقسم إلى أجزائه، ولا يصدق حكم الكل على كل أجزائه. يعني اليد لحالها مو إنسان، اليد لحالها مو إنسان، وإنما الإنسان ما هو مجموعة هذه الأجزاء يقال لها إنسان. أما نقول خالد وبكر وعمر وكذا هؤلاء إيش؟ أفراد الإنسان. فانقسام الإنسان إلى خالد وبكر انقسام إيش الكلي إلى جزئياته إلى أفراده. يعني أما انقسام الإنسان إلى رأس ويدين ورجلين الكل إلى أجزائه. نعم. والجزئية الحكم على بعض، والكلية الحكم على كل فرد كقولك كل إنسان قابل للفهم. والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك بعض أهل الأزهر علماء. والجزء ما تركب منه ومن غيره كل كالسمار والخيط للحصير. شو السمار؟ مسمار. شو عندك أنت؟ كالمسمار. كالمسمار والخيط للحصير، فكل منهما يقال له جزء والحصير كل. وأشار المصنف بقوله ككل ذاك ككل كقولك أو كقول مزبارك عليه كل ذاك ليس ذا وقوع. وأشار المصنف بقوله ككل ذاك إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن. التحقيق اقرأ إيش أقصرت الصلاة ما هيك؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن. والتحقيق أنه من باب الكلية للكل. ليه؟ نحن عندنا حالتان المتحقق منهما يا هي مو تنتي سوا. فهذا من باب إن كل ذاك ليس ذا وقوعي، هذا من باب الكلية لا من باب الكل. الكل بالنسبة على الحالتين هو لا، النفي متوجه لهذه الحالة على حدة ولهذه الحالة على حدة لا عند اجتماعهما. إذا لا القصر موجود ولا النسيان موجود، هي قال رسول الله بارك عليه. فشو أجاب ذو اليدين؟ بل بعض ذلك قد كان. نعم، بدليل قوله للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل بعض ذلك قد كان. ثم قال فصل في المعرفات. في المعرفات. إذا هذه إخوان الآن مباحث بين يدي الآن المقاصد، وهو القول الشارح. صار عنا الآن انقسام الكل إلى أجزائه والكلي إلى جزئياته. نقف إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.